بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في باب الرجاء حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم. يقول: ما الموجبتان؟ يعني ما الذي يوجب دخول الجنة وما الذي يوجب دخول النار؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فهذا الحديث بظاهره لا يدل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا أنه يدخل الجنة من غير أن يعذب. هذا الحديث لا يدل على هذا، وإنما هو وعد له بالجنة. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أي ولو عذب ولو بقي في النار مدة لكنه لا يخلد فيها، سيكون مآله في يوم من دهره إلى الجنة. وقوله: ومن مات يشرك به شيئا دخل النار، رواه مسلم. هذا الحديث في ظاهره كما قلت يمكن يحمل على هذا ولا إشكال. ولو أن أحدا أراد أن يفهم منه أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة يعني من غير دخول النار، فهذا ينبغي أن يحمل معه قوله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا، أن شيئا نكرة في سياق النفي، أي شيء، بمعنى أن قلبه يكون متخلصا من كل شائبة ومن جميع العلائق، فيكون راسخ الإيمان، التوحيد متمكن من قلبه، لا يقدم شيئا على أمر الله تبارك وتعالى، لا هوى النفس ولا طاعة الشيطان ولا طاعة أحد من المخلوقين. والله عز وجل يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فسمى الهوى إلها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الهوى إله يعبد من دون الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن أهل العلم في الأحاديث التي قد يفهم منها أنه يحرم على النار أو يفهم منها أنه يدخل الجنة، بمجرد الإيمان يحملونه على هذا المعنى، يقولون: الإيمان الثابت الراسخ الذي لا يقدم فيه شيء على طاعة الله عز وجل. فالله إذا أمر بشيء، والنفس والهوى إذا أمر بشيء، فقدم طاعة الهوى والنفس والشيطان، فصار بذلك، بهذا الاعتبار، صار ذلك فيه نوع إشراك، وليس الشرك الأكبر المخرج من الملة، لا، فالمعاصي لا تخرج من الملة، إنما الذي يخرج من الملة الكفر، لكن المعاصي متفرعة من شجرة الشرك، كما يقول شيخ الإسلام وابن القيم ويقوله العلماء عموما: متفرعة، هما شجرتان، شجرة الإيمان وشجرة الشرك. فشجرة الإيمان شجرة طيبة تثمر كل قول طيب وكل عمل طيب، فالصلاة إيمان، والحج إيمان، والكلمة الطيبة إيمان، وذكر الله عز وجل إيمان، والصدقة إيمان، وما إلى ذلك. وشجرة الشرك يتفرع، هي شجرة خبيثة يتفرع منها كل خبيث ورديء وسيء، فالمعصية متفرعة منها، الكلمة السيئة متفرعة منها، الظلم متفرع منها. وليس معنى ذلك أن من فعل شيئا من هذا يكون مشركا، لا يكون مشركا، إنما المقصود أن هذه الأشياء هي ليست مما يحبه الله عز وجل ويرضاه. يعني عندنا لا إله إلا الله، فلا إله هذه نفي لكل ما يعبد من دون الله، ونفي كل ما لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه، فهذا كله في كفة. إلا الله فيه إثبات وحدانية الله عز وجل وعبادته وكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، محبة المؤمنين، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك. الشاهد لا تفهم أن المعصية شرك بمعنى أن من عصى الله فقد أشرك، لا لا، ليس هذا المراد. ولكن حينما نتكلم عن التوحيد الذي يحرم صاحبه على النار، ما هو؟ هو التوحيد الكامل. فالناس في التوحيد على مراتب، هناك من أهل التوحيد من يعذب في النار حتى يتفحم فيخرجون حمما كما ذكرنا من قبل ثم يلقون في نهر الحياة، ومن أهل التوحيد من يدخل الجنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا عقاب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء يدخل من أمتي 70,000 الجنة من غير حساب ولا عقاب. لو كان كل من قال مثلا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة يعني من غير حساب ولا عقاب، كان صار العدد لا يحد ب70,000، ولا كما جاء في بعض الروايات أن مع كل 1,070,000، فسيكون العدد أكبر من هذا بكثير، سيكون عامة الأمة. لكن المقصود بمثل هذه الأحاديث الإيمان والتوحيد الكامل الراسخ الذي يحجز صاحبه عن كل ما لا يليق، عن كل ما لا يحبه الله عز وجل ويرضاه. هذا هكذا يفهم، وهذا الذي ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله، يقول إذا وجدت كلمة التوحيد ثابتة راسخة في القلب بددت أنوارها جميع الظلمات وجميع الأهواء وجميع الشهوات والشبهات التي تعشعش في قلوب الخلق، فلا يكون له محبوب سوى محبوب الله عز وجل، ولا يكون له عمل وشغل إلا فيما يحبه الله تبارك وتعالى. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا هو اللي نعم صاحب التوحيد والإيمان الكامل. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. ناداه ثلاثا من أجل أن يحضر قلبه وسمعه لما سيقال، لأن الذي سيقال له ليس بالشيء السهل. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. من الذي يستطيع أن يجزم بهذا لنفسه؟ هذه من أحاديث الرجاء، لابد أن ينظر معها أحاديث أخرى ونصوص أخرى مضى بعضها في باب الخوف. فالنار أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يعذبون فيها من أهل الإيمان، بل مر على قبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. دخلت امرأة النار في هرة حبستها. نعم، الرجل الذي كان مسؤولا عن رحل النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد معه، قتل معه في الغزوة، لما قالوا إن شهيدنا في الجنة قال: إن الشملة التي غلها لتسعر عليه في قبره، تسعر. وكذلك الأحاديث الواردة في وعيد مانع الزكاة، وأحاديث الواردة في ذنوب وأعمال و كثيرة. فهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا، يعني يسمعها إنسان ولا ينظر إلى النصوص الأخرى ويغلب هذا الجانب فيتكل على هذا ويكسل عن العمل. هذه النصوص يعني الآن أحد الأشخاص أرسل رسالة يسأل يقول بأنه يعرف شخصا متدينا شابا مستقيما ورأى رؤيا فسأل عنها أحد المعبرين فقال هذا رجل صالح تقي وسيكون له بإذن الله شأن. هذا الشاب هذا السائل يقول هذا الشاب بدأ يتكل على هذه الرؤية فبدأ يفتر عن العمل ويتكاسل، يقول صار يتكاسل عن صلاة الجماعة حتى صار لا يكاد يصلي بعض الأوقات في المسجد بالذات الفجر، يقول وصار يتأخر عن صلاة الجمعة وهو جالس يعني ما نام يتباطأ حتى صارت تفوته الجمع المتتابعة بسبب رؤية. قد تكون هذه الرؤية أصلا من الشيطان يتلاعب به، وقد يكون هذا التعبير أصلا غلط. لاحظوا الفرق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر جماعة منهم بالجنة ومع ذلك كانوا في غاية التشمير والجد والاجتهاد في العمل. من مثل أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وسعد وطلحة والزبير مثل هؤلاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، ما جلسوا وقالوا خلاص ضمننا الجنة أبدا، كانوا في غاية الاجتهاد وكانوا يخافون ويبكون وهم أكثر الأمة تقوى. نحن للأسف نعتمد على رؤية لا ندري ما هي، ونعتمد على مدح الناس وثناء الناس أو حسن ظن الناس، نسأل الله أن يلطف بنا. قال إذن يتكلوا، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، متفق عليه، يعني أن معاذ رضي الله عنه لم يخبر بها لكن حينما حضرته الوفاة خاف أن يكون هذا من كتمان العلم فيصدق عليه أن من كتم علما ألجمه بلجام من نار يوم القيامة. فلاحظ معاذ رضي الله عنه خشي أن يلجم بلجام من نار مع أنه هو الذي سمع هذه البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ فقه الصحابة، فخاف وأخبر بها عند موته. ما قال من خلاص احنا ضامنين ان من مات لا يشرك بالله شيء حرمه الله عنه، لا، خاف ان يلجم بلجام من نار فاخبر بها. فهكذا ينبغي ان يكون الفهم، ولا يضيع الانسان حظه من الله تبارك وتعالى بالاخذ بجوانب من النصوص كما فعلت المرجئه والوعيديه من المعتزله والخوارج، فضاع هؤلاء في طرف وضاع هؤلاء في طرف، نسال الله العافيه. فالإنسان أيها الأحبة أحرص، ينبغي أن يكون أحرص ما يكون على فكاك رقبته عند الله عز وجل على أن ينجو بين يديه، فالأمر ليس بالشيء السهل. الواحد لو قيل ستقابل مسؤولا يسألك عما فعلت وعما تركت وعما أنفقت وعما كذا، سيحاسبك عن هذه الأموال التي كنت مسؤولا عنها أو نحو ذلك، أو هذه الشركة أو هذا الإدارة، أو يحسب حسابا لهذا، فكيف بالوقوف بين يدي الله عز وجل؟ كيف بسؤال الملكين حينما ينتهران الإنسان انتهارا شديدا؟ فنسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله عليه وسلم.